كانت العرب تقول في تلبيتها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من جهلهم، كيف تقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ إذا كان مملوكا لله عز وجل فكيف يكون شريكا له؟ ولكن إذا عميت القلوب عميت الأفكار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.